اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم انفع يا ربنا بشرطة محجم يا ربنا، وأخرج يا ربنا بشرطة محجم عقدا قوية متينة عظيمة شديدة، وجنا وشيطانا يا ربنا. فأخرج يا ربنا بالحجامة يا مولانا، أخرج بها جنا وشيطانا، أخرج بها عقدا يا ربنا، أخرج بها يا ربنا ما في الرأس ومن في الرأس. أخرج يا ربنا بالحجامة من في الرأس وما في الرأس يا ربنا. أخرج بالحجامة يا ربنا من كان على العقل وما كان على العقل والإدراك والذهن والدماغ والذاكرة، وما كان لأجل السمع والبصر والنطق، وما كان لأجل المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. اللهم انفع بالحجامة يا ربنا، اخرج بالحجامة يا ربنا جنا وشيطانا، اخرج بالحجامة يا ربنا جنيا وشيطانا، اخرج بالحجامة يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، اخرج بالحجامة يا ربنا جنيا وشيطانا في الدماغ وفي العقل وفي المخ والمخيخ وفي الناصية وفي الناصية وفي النافوخ وفي الأخدعين وحول العينين والأذنين. اللهم أخرج البلاء والأعداء بالحجامة يا ربنا، انفع بالموس يا ربنا، انفع بشرطة محجم يا ربنا، انفع بشرطة محجم يا ربنا، أخرج من البلاء والأعداء، انفع بالحجامة يا ربنا، وأخرج بها جنا وشيطانا، أخرج بها ما في الرأس على دوخة وصداع ووسوسة ووشوشة، أخرج بها يا ربنا ساكنا في الرأس شيطانا رجيما وماردا وعفريتا ظالما طاغيا باغيا معتديا. انفع بالحجامة يا ربنا، وأخرج بها ظالما، وأخرج بها حاسدا حاقدا ظالما طافيا باغيا معتديا. أخرج بالحجامة يا ربنا خبيثا مستخبثا، أخرج يا ربنا بالحجامة شيطانا رجيما وماردا وإفريتا في الرأس على العقل والإدراك والذهن وعلى الفكر وعلى الفكر موسوسا وعلى الخيالات وعلى الهم والغم والكرب الشديد. أخرج بالحجامة يا ربنا قيدا ومقيدا وربطا ورابطا وعقدا وعاقدا وماردا وعفريتا وشيطانا رجيما على الزواج ألا يكون أبدا، على الزواج ألا يكون أبدا. أخرج بالحجامة يا ربنا جنيا وشيطانا، أخرج بالحجامة يا ربنا جنيا وشيطانا، أخرج بالحجامة يا ربنا جنيا وشيطانا في النهر في النهر في النهر في الرقبة وفي العنق، في الرقبة وفي العنق، أخرج خبيثا مستخبثا من الرأس بالحجامة يا ربنا، أخرج يا ربنا جنا وشيطانا بالحجامة يا ربنا، بشرطة محجم أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، أخرجه يا ربنا من القلب والصدر، أخرجه يا ربنا من القلب والصدر، أخرجه يا ربنا من القفا والظهر، الله أكبر، أخرجه يا ربنا من القفا والظهر، الله أكبر، أخرجه يا ربنا من القفا والظهر، الله أكبر، أخرج يا ربنا بالحجامة من كان في القفا وفي الظهر، من كان في الدم يجري ويتنقل في الأعواق، أخرج بالحجامة جنا وشيطانا، أخرجه من الدم والعصب، أخرجه يا ربنا من اللحم والعظم، أخرجه يا ربنا من الشعر والظفر، أخرجه على الحظ والنصيب، أخرج يا ربنا يهوديا، أخرج يا ربنا نصرانيا بالحجامة يا ربنا، أخرج بالحجامة يا ربنا من كان على الجنون والخبال، من كان على الجنون والخبال، ومن كان مقيدا ورابطا عن زوج وولد وعن حظ طيب وعن نصيب مبارك، الله أكبر، أخرج يا ربنا ظالما، أخرج يا ربنا خبيثا مستخبثا، أخرج يا ربنا جانا وشيطانا، أخرج يا ربنا من كان في البطن بالحجامة، أخرج يا ربنا من كان في الأحشاء والأمعاء وفي المسالك وفي الفرج بالحجامة، أخرج يا ربنا جنا وشيطانا، أخرجه يا ربنا بالحجامة، أخرجه من القلب ومن الصدر ومن القفا ومن الظهر ومن اليدين والرجلين، فالله أكبر، أخرج يا ربنا العدو الظالم، أخرج يا ربنا الصائل الخبيث الجاثم، أخرجه يا ربنا من الرأس والجسد، أخرجه من الحظ والنصيب، أخرجه من دين قويم وخلق حسن، أخرجه من دين قويم ومن خلق حسن، الله أكبر، فأخرج يا ربنا ظالما وطاغيا وباغيا ومعتديا، اللهم انفع يا ربنا بالحجامة يا ربنا، انفع بها يا ربنا فأنت النافع يا ربنا، انفع بها يا ربنا فأنت النافع يا ربنا، الله أكبر، انفع بالحجامة يا ربنا فأنت النافع يا ربنا، انفع بها يا ربنا، اخرج بها يا ربنا جنيا وشيطانا، اخرج بالحجامة يا ربنا من كان في القفا والظهر، اخرج يا ربنا بالحجامة من كان في القفا والظهر، اخرج يا ربنا بشرطة محجم من كان في القفا والظهر، اخرج يا ربنا بالحجامة من سكن القفا والظهر، اخرج يا ربنا بالحجامة من سكن القفا والظهر، اخرجه يا ربنا، اخرجه بحولك وقوتك، احلل يا ربنا عقده بالحجامة يا ربنا فك يا ربنا مرابطه بالحجامة يا ربنا ازعه يا ربنا من الجسد بالحجامة يا ربنا اصره يا ربنا وفك يا ربنا مرابطه اهل يا ربنا عقده اغرق يا ربنا ماءه وفك يا ربنا مرابطه اغرق يا ربنا ماءه وسيح يا ربنا علقه بالحجامة يا ربنا اخرج يا ربنا جنية اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا جانا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا عفريتة بالحجامة يا ربنا انفع بها فانت النافع انفع بها فانت النافع الله اكبر اخرج يا ربنا بالحجامة اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا جانا اخرج يا ربنا ساكنة اخرج يا ربنا عاقرة اخرج يا ربنا عاقدة اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا عدو الله اخرج يا عدوة الله اخرج يا اعداء الله يا من سكنتم الراس والجسد اخرج يا من سكنتم الراس اخرج يا من سكنتم الجسد اخرج يا من سكنتم القلب والصدر والبطن اخرج يا من سكنتم الفرج اخرج بامر الله وقوته وقدرته اخرج يا من سكنتم اليدين والرجلين اخرج يا من سكنتم اليدين والرجلين اخرج يا من سكنتم الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل اخرج يا من سكنتم الاعصاب اخرجوا يا من سكنتم المفاصل اخرجوا يا مضيقين الصدر اخرجوا يا شياطين اخرجوا يا مرده وعفاريت الله اكبر اخرجهم يا ربنا بالحجامه اخرجهم يا ربنا بشرطه محجم اخرجهم يا ربنا بحولك اخرجهم يا ربنا بقدرتك اخرجهم يا ربنا بقوتك الله اكبر اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله اخرج يا ربنا سحره اخرج يا ربنا ساخرين اخرج يا ربنا ساحرين اخرج يا ربنا سحره اخرج يا ربنا حسده اخرج يا ربنا حسده اخرج يا ربنا ظلمه اخرج يا ربنا فجره اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا رابطين اخرج يا ربنا مقيدين اخرج يا ربنا معطلين لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد اخرج يا ربنا معطلين اخرج يا ربنا معطلين اخرجهم يا ربنا بالحجامة اخرجهم الآن بالحجامة اخرجهم الآن بالحجامة اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا قيئة اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا اخرجهم يا ربنا مع شرطة محجم اخرجهم يا ربنا بالحجامة اخرجوا بأمر الله وقوته اخرج اخرج منها فخرج منها اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الخسيس الدنيه اخرج يا ربنا الخبيث المستخبث اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا الظالمة اخرج يا ربنا الخبيثة الساحرة اخرج يا ربنا الماردة والعفريتة اخرج يا ربنا شيطانة خبيثة اخرج يا ربنا شيطانة خبيثة اخرج يا ربنا شيطانة خبيثة اخرج يا ربنا شيطانة اخرج اخرج يا شياطين اخرج يا ربنا السحرة اخرج يا ربنا الحسدة اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا بالحجامة اخرجهم يا ربنا بالحجامة اخرجهم يا ربنا بالحجامة اخرجهم يا ربنا بالحجامة اخرجهم يا ربنا على ضر اخرجهم يا ربنا على شر اخرجهم يا ربنا مرسولين بسحر اخرجهم يا ربنا مرسولين بسحر اخرجهم يا ربنا مرسولين بسحر اخرجهم يا ربنا مرسولين بسحر عظيم وحسد شديد وحسد شديد وحسد شديد وحقد دفين وحقد دفين اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا بالحجامة اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من اليدين اخرجهم يا ربنا من الرجلين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من اليدين اخرجهم يا ربنا من الرجلين اخرجهم يا ربنا بحولك اخرجهم يا ربنا من العصب اخرجهم يا ربنا على الغضب والعصبية الغضب والعصبية الغضب والعصبية اخرجهم يا ربنا على التوتر اخرجهم يا ربنا على التوتر اخرجهم يا ربنا على الفزع اخرجهم يا ربنا على الخوف خوف خوف خوف خوف على خوف وضيق صدر على خوف وضيق صدر على خوف وضيق صدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى ضر عظيم الله أكبر اخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم من تحت الضلوع، اخرجهم يا ربنا من تحت الضلوع، اللهم اخرجهم يا ربنا من الرئتين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا مدسوسين، اخرجهم يا ربنا من البنكرياس والكبد والطحال، اللهم اخرجهم يا ربنا من راس المعدة، اللهم اخرجهم من جدار المعدة، اللهم اخرجهم من عصارة المعدة، اللهم اخرجهم يا ربنا من المريء، اللهم اخرجهم من البنكرياس والكبد والطحال، اخرجهم يا ربنا من المرارة، اخرجهم يا ربنا من القولون، من القولون، هيجوه هيجوه هيجوه هيجوه، اللهم اخرج يا ربنا، اخرجهم بالحجامة يا ربنا، اخرجهم بالحجامة يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بالحجامة، على وسوسة ووشوشة، وعلى هلوسة، وعلى ضيق صدر، وعلى هم وغم، وعلى تعب شديد، وعلى ضر عظيم، وعلى غلبة وقهر، الله اكبر، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا قاهرين، وخاب كل جبار عنيد، اخرجهم يا ربنا جبارين عنيدين، اخرجهم يا ربنا ظالمين ظالمين خسيسين دنيين، اخرجهم يا ربنا من الراس والجسد، الله اكبر، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجهم يا ربنا مع الحجامة، اخرجهم يا ربنا بحولك، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا أذلة، اخرجهم يا ربنا أذلة، اخرجهم يا ربنا أذلة، اخرجهم يا ربنا طوعا او كرها، اخرجهم يا ربنا طوعا او كرها، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بالحجامة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الظهر، اخرجهم يا ربنا من الحبل الشوكية، اخرجهم يا ربنا من الفقرات، اخرجهم يا ربنا من العضلات، اخرجهم يا ربنا من الفقرات، اخرجهم يا ربنا من العضلات، اخرجهم يا ربنا بالكاسات، اخرجهم يا ربنا بالكاسات، اخرجهم يا ربنا بشرطة بالحجامة، اخرجهم يا ربنا بالحجامة، اخرجهم يا ربنا بالحجامة، اخرجهم يا ربنا مع خروج الدم، اخرجهم يا ربنا بالفتحات، بفتحات الموس، بشرطات الموس، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا من العضلات، اخرجهم يا ربنا من الأعصاب، اخرجهم يا ربنا من فقرات، الله اكبر، اخرج يا ربنا بالحجامة، اخرج بها يا ربنا جنا وشيطانا، اخرج بها جنا وشيطانا، من الرأس وسائر الجسد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجهم يا ربنا، وخاب كل جبار عنيد، واخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج منها، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرجهم يا ربنا بالحجامة، اللهم اخرجهم يا ربنا بالحجامة، اخرج يا ربنا بالحجامة جنا وشيطانا، اخرج يا ربنا جنا وشيطانا، اخرجهم يا ربنا بالحجامة، اخرجهم يا ربنا بالحجامة، اخرجهم يا ربنا بالحجامة، اخرجهم يا ربنا بشرطة من حجاب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا ضارين، اخرجهم يا ربنا على الزلل، اخرجهم يا ربنا على الزلل، على الزلل، اخرجهم يا ربنا على الظلم، اخرجهم يا ربنا على القهر، اخرجهم يا ربنا على غلبة، اخرجهم يا ربنا على غلبة، اخرجهم يا ربنا على ضرك، اخرجهم يا ربنا على تعطيل، اخرجهم يا ربنا على تعطيل، على تعطيل، على تعطيل وربط، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، ولا بركة، ولا بركة، ولا بركة، لا زوج ولا ولد، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء بالحجامة يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من القفا ومن الظهر، اخرجهم من العمود الفقري، اخرجهم من القفص الصدري، اخرجهم يا ربنا متقابلين، اخرجهم يا ربنا متوازين، اخرجهم يا ربنا متقابلين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اللهم ارخي يا ربنا ما شدوه، الله اكبر، اخرج يا ربنا ما شدوه، اخرج يا ربنا، ارخي يا ربنا ما شدوه، ارخي يا ربنا ما شدوه، ارخي يا ربنا ما شدوه بالحجامة يا ربنا، فك يا ربنا ما ربطوه، فك يا ربنا ما ربطوه بالحجامة يا ربنا، صيح يا ربنا، ما كان حجرا وصلبا، ما هجروه وصلبوه، اللهم اصحره يا ربنا، اغفر يا ربنا ما جمدوه، اللهم اصحر يا ربنا ما جمدوه، ازع يا ربنا ما ثبتوه بالحجامة يا ربنا، ازع ما ثبتوه بالحجامة يا ربنا، اقلع يا ربنا، اقلع ما سمروه، اقلع ما سمروه، اقلع ما سمروه بالحجامة يا ربنا، الان الان الان، الله اكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أخرج يا ربنا بالحجامة جنا وشيطانا أخرج يا ربنا بالحجامة جنا وشيطانا أخرج يا ربنا بالحجامة جنا وشيطانا أخرج يا ربنا من كان على التعطيل ومن كان على الربط ومن كان لأجل الجنون والخبال ومن كان لأجل سفك الدم ومن كان لأجل المشاكل ومن كان لأجل الإغواء ومن كان لأجل الفتن ومن كان لأجل التعطيل ومن كان لأجل الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أخرجهم بالحجامة يا ربنا اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا فجرة اخرجوا يا كفرة اخرجوا يا فسقة اخرجوا يا مجرمين اخرجوا يا مجرمين. بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا المجرمين اخرج يا ربنا الخوانة اخرج يا ربنا الخبثاء اخرجهم واخرج عدتهم اخرجهم واخرج عدتهم يا ربنا بالحجامة اخرجهم واخرج عدتهم عقدهم وعدتهم وعتادهم. يا الله اخرجهم يا ربنا بالحجامة يا ربنا اخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم اخرج يا ربنا عقدهم يا ربنا بالحجامة يا ربنا بالحجامة يا ربنا بالحجامة يا ربنا. الآن الآن الآن الآن الآن يا منان الآن الآن يا منان الآن يا ربنا تخرجهم احل يا ربنا عقدهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لي عقدة احل لي عقدة احل لي عقدة احل لي عقدة. الله أكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فنفاها إيمانها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فنفاها إيمانها اخرج منها اخرج منها اخرج منها فنفعها إيمانها اخرج من السجن ثم السبيل يسره سنعيدها سيرتها الأولى فنفعها إيمانها اخرج منها فنفعها إيمانها اخرج منها فخرج منها فخرج منها الله أكبر فنفع إيمانها فنفعها الله أكبر. النار. اللهم اخرج يا ربنا الجان والشيطان بالحجامة يا ربنا. اللهم اخرجهم لنا بالحجامة يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا الضر. اللهم اخرج يا ربنا العدو. اللهم اخرج يا ربنا العدو. اللهم اخرج يا ربنا الماكر. اللهم اخرج يا ربنا الكائد. اللهم اخرجهم بالحجامة يا ربنا. اخرجهم يا ربنا من البطن. اخرجهم يا ربنا من الاحشاء. اخرجهم يا ربنا من الاحشاء. اخرجهم يا ربنا من الامعاء. اخرجهم يا ربنا من الاحشاء. اخرجهم يا ربنا من الامعاء. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا من الامعاء. اخرجهم يا ربنا من الاحشاء. اخرجهم يا ربنا من الظهر. اخرجهم يا ربنا من الفرج بالحجامة يا ربنا. اللهم انزعهم انتزاعا يا ربنا. اللهم انزعهم انتزاعا يا ربنا. اللهم انزعهم انتزاعا يا ربنا. اللهم انزعهم انتزاعا يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك. اللهم اخرجهم يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم اخرجهم يا ربنا. الله اكبر. يا ربنا انزعهم يا ربنا انتزاعا ونزع يده. بسم الله بسم الله. اللهم انزعهم يا ربنا انتزاعا. اللهم انزعهم يا ربنا انتزاعا. اللهم انزعهم يا ربنا انتزاعا. اللهم اخرجهم يا ربنا اخراجا. الان يا ربنا تخرجهم. الان يا ربنا تنتزعهم. الان يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم. اللهم انزعهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم انزعهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم فكهم يا ربنا. اللهم اخرج البلاء يا ربنا. اللهم يا ربنا انفع يا ربنا بالحجامة يا ربنا. اللهم اخرج بالحجامة يا ربنا البلاء والأعداء. اللهم اخرج بالحجامة يا ربنا الجان والشيطان. الجان والشيطان يا ربنا. اللهم اخرجهم بالحجامة يا ربنا. اللهم اخرجهم بالحجامة يا ربنا. اخرجهم يا ربنا انزعهم انتزاعا يا ربنا. اللهم اخرج بلاءهم. اللهم اخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم. اللهم اخرج يا ربنا بلاءهم. اللهم اخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم. اللهم اخرج عدتهم وعتادهم. اللهم اخرج يا ربنا ضرهم. اللهم اخرج يا ربنا بلاءهم. الله اكبر. اخرج يا ربنا بلاءهم. اخرج يا ربنا ضرهم. اخرج يا ربنا بلاءهم. اخرج يا ربنا ضرهم. اخرج يا ربنا شرهم. اخرج يا ربنا بلاءهم. اخرج يا ربنا ضرهم. اخرج يا ربنا بلاءهم. اخرج يا ربنا ضرهم. اخرج يا ربنا بلاءهم. اخرج يا ربنا بأسهم. اخرج يا ربنا بأسهم. الله اكبر. اخرج يا ربنا بأسهم. اخرج يا ربنا خبثهم. اخرج يا ربنا بأسهم. اخرج يا ربنا خبثهم. اخرج يا ربنا بأسهم. اخرج يا ربنا بأسهم. اخرج يا ربنا خبثهم. الله اكبر. اخرج يا ربنا خبثهم. اخرج يا ربنا بأسهم بالحجامة يا ربنا. بالحجامة يا ربنا. بالحجامة يا ربنا. اللهم اخرج البأس يا ربنا. اللهم اخرج الضر يا ربنا. اللهم اخرج البأس يا ربنا. اللهم اخرج البأس يا ربنا. اللهم اخرج البأس بالحجامة يا ربنا. اللهم اخرج البؤس يا ربنا بالحجامة يا ربنا. اللهم اخرج الضر يا ربنا بالحجامة يا ربنا. بالحجامة يا ربنا. بالحجامة يا ربنا. اللهم انفع بالحجامة يا ربنا. اللهم انفع بالحجامة يا ربنا. اللهم انفع بالحجامة يا ربنا. اللهم اخرج بها شيطانا. اللهم اخرج بها شيطانا وماردا وماردا. اخرج بها يا ربنا شيطانا وماردا. اخرج بها يا ربنا شيطانا شيطانا يا ربنا. اخرج بها جانا وشيطانا. اخرج بالحجامة يا ربنا ضرا عظيما. الله اكبر. اخرج عدو الله. اخرج عدو الله. اخرج عدوة الله. اخرج عدوة الله. اخرج الاعداء يا ربنا. اللهم اخرج الاعداء يا ربنا. اللهم اخرج الاعداء يا ربنا بالحجامة بالحجامة بالحجامة بالحجامة. اخرجهم يا ربنا من الراس ومن الجسد. من الراس ومن الجسد. من الراس ومن الجسد. من الراس ومن الجسد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. لا اله الا انت سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.